أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

Why? Oh, my God. ربنا إنك تعلم ما نحن الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وأقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا يخدم أفوة الإمام الإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات التي تلاها على مساء حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير القارئ والمقيم بمركز رسالة بمحافظة كفر الشيخ وزيعت لكم على أحد أجهزة محضرات السفر السودات الكبرى والإنارة الحديثة وذهب معك الشيخ الشلبي المقيم بمفشنا من داخل صغركم مقام مقاز الزراشة الكبرى وصحب المعلم حمدي حلاوة بدقدوس أيها الأخوة النور إلى أن نلتقي وحضرتكم بعد صلاة العشاء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.